الآل والأصحاب خير القرون. رعيل خلد أروع المثل في الإيمان والعدل والمحبة والعطاء والتآخي والتراحم. من أحبهم فهو سعيد، ومن أبغضهم فهو شقي. امتزجت آمالهم وآلامهم حتى صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لذلك كان من حقهم على كل مسلم أن يبرز مآثرهم وفضائلهم ومحبتهم بجميع الوسائل. ونحن في مبرة الآل والأصحاب، إذ نعنى بذلك الشأن، فإننا نتغنى بتلك المآثر والفضائل شعرا منشدا. ففيما يلي عزيزي المستمع شذرات إنشادية تنظم وتنشد لأول مرة في حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحب الآل والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، الذين هم خير القرون، مبتدئين هذا السياق المبارك وخاتميه أيضا بأنشودة مبرتك، مبرة الآل والأصحاب.